بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرهن. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال: باب الرهن عند اليهود وغيرهم. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. قالت عائشة رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الطعام صاعا من شعير من يهودي ورهنه ذلك الدرع، وبينا أن الرهن هو لاستيثاق الدين. يبقى الرهن لاستيثاق الدين، يبقى رجل اشترى بالآجل من آخر فأراد أن يضمن ذلك الدين فطلب رهنا، يبقى الرهن ده قلنا لاستيثاق الدين حتى يطمئن هذا الدائن أن هناك ما يسدد به ذلك الدين لو تراجع هذا المشتري أو غير ذلك. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. طبعا التعامل مع أهل الكتاب يجوز في المعاملات، هذه ليست من صور الولاء ولا البراء، يبقى جواز التعامل مع أهل الكتاب في المعاملات، وطالما جازت المعاملات يبقى جاز أيضا أن يطلب ذلك الرهن لأنه أصلا لاستيثاق الدين سواء كان من يهودي أو من غيره. ثم ذكر آخر الأبواب تحت كتاب الرهن، هو باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. ذكر في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن اليمين على المدعى عليه. ثم ذكر رواية عن وائل رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر آيات. ثم إن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه. قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك. ثم اقترى هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآيات. كلم على إذا اختلف الراهن والمرتهن، إذا اختلف الراهن والمرتهن، إذا اختلفت يعني هذا البائع والمشتري مثلا أو الراهن والمرتهن، يبقى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أي على من أنكر. يبقى في مدعي وفي مدعى عليه، يبقى هذا المدعي ادعى مثلا أنه أقرض فلانا مبلغا من المال، والمدعى عليه عند ذلك إما أن يقر وإما أن ينكر، إما أن يقر، لكن ابتداء كده المدعي يبقى ادعى أنه قد أقرض فلانا مالا، فإن كان له بينة يحكم له، إن لم يكن له بينة هنعود إلى المدعى عليه، لو أقر يبقى على ذلك حيدفع ذلك الأمر، إن أنكر يبقى يطلب منه اليمين، يطلب منه اليمين، يبقى اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي على المدعى عليه. قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، قال: فالبينة على المدعي. يبقى ادعى شيئا يبقى نقول فلتأتي بالبينة أو كان إقرار من المدعى عليه، إن لم يكن بينة أو إقرار يبقى يطلب عند ذلك يمين المدعى عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله ابن أبي مليكة رحمه الله قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ثم إن الأشعث بن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن اللي هو كنية ابن مسعود رضي الله عنه، قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله أنزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، قال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ادعى ملكيته لهذا البئر والطرف الثاني أنكر هذا الكلام لم يقر ولم يكن هناك بينة من المدعي على ما ادعاه، فأي دعوة عارية عن دليل بتبقى دعوة مردودة إلا إن كان هناك إقرار بقى من الطرف الثاني إن أقر. دائما في الحكم إن كان هناك خصومة بين طرفين يبقى في مدعي وفي مدعى عليه، المدعي ده ادعى كما بينا أنه أقرض فلانا قرضا فبنعود على المدعى عليه هل يا ترى يقر أم لا يقر، إن أقر يتم الحكم، إن لم يكن يبقى بنطلب البينة من المدعي، إن لم يكن هناك بينة يبقى على ذلك بتطلب يمين المدعى عليه، يمين المدعى عليه. طبعا الإقرار بيبقى أقوى من البينة، الإقرار بيبقى أقوى من البينة، أن أقر على نفسي يبقى مدعي ومدعى عليه يبقى مدعي ادعى ادعاء على الطرف الثاني، لو أقر يبقى يتم الحكم من خلال الإقرار، إن لم يكن إقرار يبقى نقول المدعي هل عندك بينة، كان عنده بينة يقدمها، كانت بينة صحيحة يبقى يحكم من خلال هذه البينة، إن لم يكن عنده بينة يبقى نعود المدعى عليه تطلب عند ذلك يمين هذا المدعي عليه. قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر، يعني حلف كده كذب، ونبقى المدعى عليه لو حلف كذبا يبقى هياخد المال أو يبقى نحكم له بذلك الأمر، لكن يا ترى المسألة لم تنتهي هناك آخرة، دايما رؤية الإنسان للآخرة فحنجد أن هي أكبر ما يقوم به سلوك الإنسان، أكبر ما يقوم به سلوك الإنسان، يبقى ممكن هو يخرج من هذه القضية بالكذب أو بالافتراء وغير ذلك، لكن لما يعلم أن هناك آخرة وأنه موقوف ومسؤول بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء يبقى على ذلك يتراجع لما يستحضر ذلك المشهد. فلذلك قال من حلف على يمين يستحق بأمانة وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لآخر الآية. الأشعث بن قيس رضي الله عنه لما قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن لما خرج على القوم قال فحدثناه وقال صدق لفي والله أنزلت، سبب نزول الآية بيتكلم إن سبب نزول الآية أنزلت في الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قالت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر اختصم في بئر، فقال فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يحكم في المسألة، فقال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، يبقى نور دائما المدعى عليه لو أقر يتم الحكم بناء على إقرار، إن لم يقر بتطلب البينة من المدعي، إن لم يكن عنده بينة يبقى نعود إلى المدعى عليه ويحلف عند ذلك، قال شاهداك أو يمينه، قلت أنه إذن يحلف ولا يبين، ما عندوش أساسا كان بينة عنده شهود على ما يقول به، فقال إذن ليس لك إلا يمينه، قال أنه إذن يحلف ولا يبالي رجل فاجر، فقال ليس لك إلا ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. يبقى إذا اختلف الراهن والمرتهن يبقى نشوف المدعي من المدعي يبقى نطلب البينة منه أو نطلب ابتداء إقرار من المدعي عليه، أقر يبقى يحكم المسألة، إن لم يقر يبقى يطلب البينة من المدعي، إن لم يكن عنده بينة يبقى نعود إلى المدعي عليه لكي يحلف، لكي يحلف. هذه آخر التراجم الترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرهان. ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب العتق. ثم ذكر أول الأبواب باب في العتق وفضله، قال كتاب العتق، وذكر أول التراجم باب في العتق وفضله وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين رضي الله عنهما قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين رضي الله عنهما، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتق. بيتكلم على العتق وفضل العتق، يعني فضل العتق. قلنا دايما بنحتاج ان احنا ان نتعرف على فضل اي طاعة او اي قربة بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، بنعود كده الى الكتاب او السنة لننظر فضل هذه القربة او فضل هذه الطاعة. ففضل العتق كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فضل من اعتق عبدا في سبيل الله سبحانه او لوجه الله سبحانه وتعالى يعتق به ذلك المعتق من النيران، يبقى المقابل كده الجزاء هيعتق به هذا المعتق من النيران. يبقى دايما احنا بنحتاج نتعرف على فضل هذه القرب وفضل هذه الطاعات. قلنا ان ده بيحث الانسان بيحض الانسان على فعل الطاعه بل السعي الى فعلها، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ده هي يعني كل هذه النصوص يعني بتحث الإنسان على السعي إلى فعل هذه الطاعات. قلنا دي كلها أبواب، كلها أبواب خير، كلها أبواب طاعات، كلها أبواب قربات الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيسعى دائما إلى إنقاذ نفسه من النيران، فيبقى ده سبيله. يبقى لو نفس كربة من كرب الدنيا على إنسان كده مكروب نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، شتان بين الأمرين، ولكن الجزاء دائما بيبقى من جنس العمل. ستر مسلما ستر الله في الدنيا الآخرة، من يسعى على معسر يسعى عليه في الدنيا الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ففضل دائما الطاعات والقربات احنا بنحتاج أن نقف عليها، ودائما أحتاج إلى الاستذكار والتذكرة الدائمة، وأنا فيها الحث والحض على السعي لفعل هذه القربات. قال في العتق وفضله، فضل العتق في سبيل الله، قال وقوله تعالى: فك رقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة يعني بيحث على فك الرقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مرجانة رحمه الله صاحب علي بن حسين رضي الله عنه قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما، يبقى ده عبد مسلم أو أمة مسلمة، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النيران، سواء أن هو كان يملك ذلك العبد أو اشترى ذلك العبد من أجل أن يقوم بعتقه. يبقى من أيما رجل أعتق امرأة مسلما، يبقى ده عبد مسلم كان تحت يد كافر اشتراه ثم اعتقه، او هو عبد كان كافرا وثم اسلم، يبقى ده عبد مسلم. يبقى كيف يكون عبدا مسلما تحت رجل مسلم؟ يبقى هو اساسا يعني وقع في الاسر وكان كافرا، يبقى ثم بعد ذلك اسلم، يبقى ثم اسلم، يبقى مازال ايضا في الرق، إذا كانت أمة أو كان عبد، أو أنه اشتراه من رجل كافر كان يملك ذلك العبد وهذه الأمة ثم أعتق في سبيل الله. قال أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو منه من النيران. يبقى حتى الفرج بالفرج كما ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي جزء هيعتقه من هذا المعتق المقابل أن المعتق أيضا هذا الجزء يعتق من النيران. يبقى قال حتى الفرج بالفرج يعني حتى أدنى الأشياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد المرجانة رحمه الله فانطلقت به إلى علي بن حسين لما سمع النص ده والرواية من أبي هريرة رضي الله عنه انطلق به إلى علي بن حسين رضي الله عنهما. فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله أول ما سمع النص يعني سعى مباشرة. نقول على ذلك كيف كانوا يعظمون النصوص وكيف كان يمتثلون النصوص. يبقى النص قال كذا فعلا ده كان لهدف هدفه السعي لإنقاذ البدن من النيران إنقاذ نفسه كده من النيران السعي ليكون أهل الجنة مسألة طالما سعي عايزة بقى محتاجة إلى جهد جيد من الإنسان لكي يعمل طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتنب المخالفات. وأي قرب أي باب من أبواب الطاعات يستطيع أن يكون في ذلك الباب يبقى على ذلك لا يضن على ذلك بنفسه ولا يزد في ذلك لكن بيسعى. فلذلك قال سعيد بن ورجانة فانطلقت به إلى علي بن حسين رضي الله عنهما. فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد الله قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. يعني نقول على ذلك حياة الرواية لما أي رقاب أفضل أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها يعني ليه قيمة عالية جدا هذا العبد ولكن أعتقه أول ما سمع الرواية لأنه فعلا بيسعى لإنقاذ نفسه من النيران. فعلى ذلك المسألة لا تحتاج إلى تردد لا تحتاج إلى تردد هدفه ويعني واضح ومحدد والطريق والوصول للهدف ده محدد. فلما بيجد أي نص من النصوص يبقى توصله إلى ذلك الهدف والمبتغى يبقى ما كان يظن على نفسه بذلك الأمر. هيقول طب دي أساسا عبد لي ثمن يعني كبير فلا لا يقول ذلك الأمر ولكن تعظيم النصوص وبالتالي ده أفضل الرقاب كما ستأتي رواية بعد ذلك. ده يبقى بيان لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم أيضا تبين لنصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر باب أي رقاب أفضل ودايما إحنا بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان التنافس بين الصحابة في أفضل الأعمال وده كان دايما طرح الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي صدقات أفضل أي كذا أفضل يبقى أي خصال الإسلام أفضل ده دايما كانوا يعني يطلبون معالي الأمور مش مجرد طاعة بتفعل فقط ولكن سعي الصحابة رضي الله عنهم أن يؤدون أفضل وأتم صورة لصور الطاعات وأعلى صورة من صور الطاعات. لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله قال أي الرقاب أفضل. يبقى أي رقاب مش مجرد عتق بس يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مش هي صدقة فقط ولكن ترى إيه أفضل صورة من صور الصدقات. فكانوا يتممون ذلك الأمر. قال باب أي رقاب أفضل. ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل قال تعين ضائعا أو صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال أي الرقاب أفضل أي الرقاب أفضل أي خصال الإسلام خير. فده كان دايما سؤال الصحابة رضي الله عنهم. والعلم ما كان إلا سؤالا وجوابا يعني العلم ما كان إلا سؤالا وجوابا ما كانوش ينتظرون أن هي فقط أن يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم لكن المسألة ينشغلون بها وبالتالي كانوا دايما يبحثون دلني على عمل ادخلني الجنة. ثم في أعمال كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على دعاء أدعو به في صلاتي. يبقى دايما ده حنجد سؤال الصحابة رضي الله عنه سؤال الصحابة قلنا ده اللي لا يطلب ذلك إلا صاحب الهدف الواضح وصاحب الطريق أيضا الواضح. يبقى فعلا هدفه بغيته أن يصل إلى الجنة هدفه بغيته أن ينجى من النيران، وبالتالي يسعى سعي من أراد فعلا ينجو من النيران، ويسعى سعي من أراد أن يكون من أهل الجنة. يبقى فين الباب الموصل إلى الجنة؟ وأيضا أين طريق الموصل إلى الجنة المنجي من النيران؟ قال أي الرقاب أفضل، يبقى مش مجرد عتق فقط، ده بيعلمنا أن في داخل الطاعة أيضا كيف تطلب معالي الأمور، كيف تطلب معالي الأمور. ولذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حتى في صلاة الجماعة بيذكر أيضا فضيلة الصف الأول، يعني فضيلة الصف، ما دي كلها صفوف وكلنا كصفوف المسجد بنصلي وراء الإمام، إمام واحد، ولكن لا، ده السعي كده سعي، يبقى الصف الأول، وأيضا فضيلة ذلك الصف، يبقى كلنا بنأتي لصلاة الجمعة، لكن من أتى في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، يبقى برضك فيها الحث على أن الإنسان يسعى لكي يصل إلى أفضل صورة من صور الأداء، يبقى مش مجرد أداء، من توضأ فأحسن الوضوء، مش مجرد وضوء، ده تمتين أيضا يعني هذه الطاعة والعبادة. قال لما سئل، قال أبو ذر رضي الله عنه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يبقى هو الطاعات معلومة عندهم، ولكن أي العمل أفضل، إيه العمل الراقي اللي فوق اللي يعني ده بيطلب المراتب العالية؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، أفضل صورة بقى من صور الرقاب عشان العتق؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى الواحد بيتصدق، بس هو بيتصدق بما بشيء استغنى عنه، لكن لا، ده أفضل شيء عنده هو بيتصدق به لله سبحانه وتعالى، يرجو بالثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال غير لما بناخذ الزكاة، الزكاة قال اتقي كرائم الأموال، يبقى بتأخذ من أوسط الأموال، لا تأخذ من أغلى المال أو من هزال المال أو الشيء الهزيل، ولكن من أوسط، يبقى ده لما الزكاة بتجب، إلا أن رضي ذلك صاحب الزكاة أن يدفع أغلى ما يملك. لكن ده بالنسبة بقى للصدقة للتطوع، أي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها. قال قلت فإن لم أفعل، ممكن الإنسان لا يجد ذلك الأمر، يعني ده سؤال الصحابة، مش لا يفعل نتيجة البخل أو أنه يظن على نفسه بذلك، لا، إن لم أفعل، طب إن لم أجد؟ قال تعين ضائعا أو صانعا، تعين ضائعا أو صانعا أو تصنع لأخرق. فإما أنك أنت هتعين إنسان، يبقى إنسان تعينه على أنه هو إنسان فقير، تعينه في صناعته أو غير ذلك، إنسان بيعمل ولكن ماله لا يكفي، ماله لا يكفي، فيبقى أنت تتصدق على هذا المستور، يبقى هو عنده صنعة يتكسب بها ولكن لا تفي له بالحاجات. أو تصنع لأخرق، إنسان ليس له مهنة، إنسان زي إنسان كبير في السن عاجز عن العمل، يعني تصنع لأخرق، يبقى أيضا صدق على ذلك الإنسان الذي لا يعمل كنتيجة لعجزه. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس إلا تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، كف الشر عن الناس، كف الشر، تبقاش أنت لا أنت باب من أبواب الشر، ولا تفتح على الناس باب من أبواب الشر، تفتحش على الناس باب من أبواب الشر، ولا أنك أنت تكون باب من أبواب الشر، يبقى أن تكف شرك عن الناس، هذه صدقة تصدق بها الإنسان على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخالطة الناس ممكن يعني ترد من خلال الشرور، فممكن يفتح هذا الباب، باب من أبواب الشر على الناس. لذلك قال تدع الناس من الشر. احنا ذكرنا قبل ذلك ماذا قال ابن عون رحمه الله، ثلاث من أحبون نفسي لإخواني، هذه السنة تعلموها واسألوا عنها، وهذا القرآن يفهموه يسألوا عنه، وأن تدع الناس إلا من خير، تدع الناس إلا من خير، كان مخلطة فيها خيرات يبقى نخالط، إن كان الله يأتي بها إذاء أو شرور يبقى أنت لا تكون بابا من أبواب الشر تفتح على الناس، أو تكون أنت هذا هو الباب، يعني تجلع الناس شرا. قال كف شرك عن الناس وكذلك عن نفسه، أنها صدقة تصدق بها الإنسان على نفسه. الشاهد من ذلك قال أي رقاب أفضل، يبقى حتى يبقى في أي رقاب أفضل، يبقى قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم ذكر الباب التالي باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. أيضا في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يبقى إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فضلتهم ذلك ففزعوا إلى الله بالصلاة، فزعوا الله عز وجل بالدعاء بالاستغفار بالعتاقة. دي كلها أساسا فعل طاعات، يعني فعل طاعات منها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما انكسفت الشمس عند موت إبراهيم، وإن البعض قال انكسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا، هذه آيات يعني فيها النظارة، إن الشمس قام آيات من آيات الله لا يخسفها لا ينكسفها الموت أحد ولا حياته. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى احنا إزاي نقرأ الآيات دهية، إزاي نقرأها؟ يبقى فيها النظارة، يسارع فيها الإنسان ويبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فافزعوا الله بالصلاة، وقال بالدعاء، قال بالاستغفار، بالعتاقة. يبقى دي كلها نصوص وردت، فمنها كما قالت أسماء رضي الله عنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. يبقى مش مقتصر يقتصر الأمر على صلاة الكسوف فقط، صلينا كسوف وما زالت الظاهرة قائمة، عندنا الاستغفار، عندنا الدعاء، عندنا أي فعل من أفعال الطاعات، فعل من أفعال الطاعات. فلذلك تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. والكلام دوت مع أي آيات، لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال ما يستحب العتاقة في الكسوف والآيات بصفة عامة. الأمر ده مش هيقتصر على الكسوف بس، ولكن يبقى إلى وما نسب الآيات إلا تخويفا. يبقى أي آية، إذا كان زلازل، إذا كان كذا أو غير ذلك، دي آيات كلها. يبقى يتطلب مننا فعل الأعمال الصالحة والسعي إلى فعل الأعمال الصالحة. فقال أيضا في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يبقى كنا نؤمر زي نؤمر بالصلاة، بالعتاقة، باستغفار، أيضا بالدعاء، بغير ذلك بالصدقات أو غير ذلك من فعل الطاعات. ثم ذكر الباب التالي باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. يبقى عتق العبد أساسا إما أن يكون يعني ذكرا أو أنثى، عبدا أو أمة، عبدا أو أمة. ولكن دايما يتطلب الأمر لما نيجي يعتق العبد، يبقى يعتق العبد هو قادر على الكسب، كنش عبد عاجز، لأن حيبقى فيها تضييع لهذا العبد إن أعتق بهذه الحالة. يبقى العبد يكون قادر على الكسب، هنا لأن إحنا حملناك الحرية فلأنا يتكسب، لكن هو كان أساسا يعني ولي هذا العبد يقوم بشؤونه برعايته بطعامه بشرابه كسوته. يبقى ده أساسا يبقى مالك هذا العبد كان يقوم بحاله، لكن لما يكون عبد يبقى هنا ده عبده، لكن عبد عاجز لا يقوى على الكسب. يعتق لا لا يعتق، لأن عتقه فيها ضياعه، فيها ضياعه. يبقى العتق كده يتم عتق العبد الذي يقوى على الكسب. وكذلك بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة، لأن ممكن الأمة تتكسب بفرجها بالفجور، فعلى ذلك برضك ينظر إلى ذلك الأمر، حينظر إلى هذا الأمر. يبقى أمة لكن هي تستطيع أن تتكسب، لها مهنة تتكسب منها، يبقى لما تعتق حتى لا نضيع الأمة، لأن حيكون أيسر ما يكون أن هي تسلك مسلك أهل الفجور. فعشان كده عشان يعني نمنع ذلك الأمر يبقى لها أيضا حسيات رؤية، يعني لها نظرة ورؤية. يبقى ده عبد مش عاجز، وإلا كيف يتكسب؟ أما أيضا يبقى ليس حرف ولا مهنة، طب كيف تتكسب؟ يبقى يخشى أن تتكسب بالفجور. فلذلك يبقى أيضا يراعى هذا الأمر عند العتق. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. الكلام ده مر علينا وإحنا بنتكلم على الشركة، الشركة في العبد، قلنا الشركة في العبد يبقى مجموعة اشترت عبدا أو أمة، يبقى دي شركاء، شركاء، أو إن هم ورثوا هذا العبد عن أبيهم مثلا، يبقى دول مجموعة من الشركاء، يبقى ملكوا ذلك العبد. قال إذا اعتق عبدا بين اثنين، واحد منهم من من من اثنين كده اعتق ما له، وهذا الجزء الذي له في ذلك العبد، او لو كانت مجموعة من عشرة وواحد اعتق جزءا الذي له من ذلك العبد. قال إذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين الشركاء. ذكر رواية عن سالم عن ابي رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع إلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصبائهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أما بين الشركاء، يبقى دول مجموعة شركاء في أما أو شركاء في عبد، أي واحد الشركاء أعطق النصيب الذي له من العبد، يترى كيف يكون التصرف؟ فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتق إن كان موسرا كان لمال يبقى بيقوم العبد قيمة عدل ثم يعتق عليه، يبدأ يدفع قيمة دي للشركاء بحصصهم. إن كان الذي أعتق لا يملك إلا ذلك النصيب وليس عنده مال فعند ذلك يبقى حيستسعى العبد غير مشقوق عليه كما سنعلم في الترجمة المقبلة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة التي بعدها إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.